بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم إذ استبدلوا الكفر بالإيمان واستبدلوا الطاعة بالعصيان، وما ذاك إلا ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غضبه عليهم بسبب تحريفهم التوراة، وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يذلهم ويخزيهم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية وإن كانت قد نزلت خاصة فيما فعله اليهود، ولكنها عامة في كل من سار مسيرهم وكان على شاكلتهم، لأنه كما قال علماؤنا عليهم الرحمة في مثل هذه الآيات العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ في كل من شابه ذلك ونزل عليه، فكل من عادى علماء الحق وشوه من صورتهم ونفر عنهم وصد عن سبيلهم له من لعنة الله وغضبه على قدر فعله وإثمه، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وكما يرثون العلم كذلك يرثون الفضل الذي جعله الله لأنبيائه، ويرثون النصرة التي جعلها الله لأنبيائه، ويرثون الدفاع من الله الذي جعله الله لأنبيائه،